الجنة خير لهم، هذا عام، ولا تخرج إلا لحاجة. وذلك أن المرأة وإن خرجت، وإن كانت خرجت غير متطيبة غير متبرجة، وهي نزيهة وسليمة وعفيفة، تبتل، يوجد في الأسواق فساق، فساق ليس لهم هم إلا ملاحقة النساء والعياذ بالله، ومغازلتهم وإلقاء الأوراق وأرقام التلفونات عليهن وما أشبه ذلك، مع أنه نزيهات. فلهذا نقول خير مكان للمرأة أن تبقى في بيتها، وهي في الواقع هي مسؤولة عن نفسها، ووليها أيضا مسؤول عنها. حتى كثير من الرجال نسأل الله لنا ولهم الهداية قد أطلقوا العنان للنساء، تخرج المرأة متى شاءت، تتكسب في الأسواق وفي المتاجر، ولا يبالي ولا يسأل. نسأل الله أن يعيننا إياكم على أداء الأمانة. نعم. عائلة شيخ كبيرة، ونخرج سنوياً للبر، ويصير في بعض المنكرات مثل الغناء مثل الغيبة والدخان، ونخرج معهم وندخل يعني قبل ما تصير هذه المنكرات، يعني قبل ما يكون في غناء للرجال بدف والنساء كذلك. يعني قصدك اجتماع تعارف؟ ايه اجتماع تعارف سنوي. ها؟ سنوي. المهم انه اجتماع تعارف، المقصود التعارف والتآلف. اذا كان اخذناها عاده، اي اقول ما هي اذا كان للتعارف والتآلف ودراسه احوال العائله، من يحتاج ومن لا يحتاج، فهذا طيب. واذا جاء المنكر فانه لا يسع الانسان الا ان يفارق، فهمت؟ اما اذا كان مجرد خروج نزهة ولا في مصلحة، فهذا من إضاعة الوقت ولا حاجة. أما كونه يتكرر فما دام غير مقيد بشهر معين فلا بأس به. إذا كان الشيخ العائلة كبيرة جدا يعني، والمنكرات هذه يعني سبق وأنكرنا عليها، ولكن ما في استجابة. ذكرتها في سؤالك بارك الله فيك، أنكم تجتمعون وإذا جاء المنكر الذي ترونه منكرا بعض الإخوان فارق والبقية يجلسون. على كل حال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، الذي يجلس مع المنكر كفى المنكر. ولكن الشيخ بالنسبة يجوز أن نقاطعهم يا شيخ، مثلا ما نخرج هذا كما قلت لك، ما دام في مصلحة لا تقاطع. ما في مصلحة يا شيخ، ما هو مثلا يجب تعارف والتآلف، في مصلحة هذه عظيمة. الآن لو تسأل ابن العم كم لعمك من ابن، قال من. يمكن لو تسأل أخوه كم له من ابن، قال من. هذا تقاطع. كون الناس ما يعرفون يعني ما يعرف بعضهم بعضا ليس بطيب. فأنا من رأيي أنه يخرج، وإن كان له كلمة ووجاهة بين القوم فبإمكانه إذا رأى المنكر أن يقول يا جماعة اتقوا الله وينصحهم، ولا الله يهديهم على يده. وأما إذا كان من عامتهم يخرج مثلا ويشاركون في الغداء أو نحوه، ويعرض مشكلات إن كان عنده مشكلات وينصرف. نعم. شيخ، إمام مسجد معظم جماعته من الذين لا يحفظون ما يقرأه في الصلاة، لا يحفظون ما يقرأه في الصلاة، ويحتاج من يستفتح عليه احيانا فلا يجد من يفتح عليه، فلا يجد فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يستفتح منه يقرا به؟ اي نعم، لا باس. يعني يجوز للانسان الامام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج اليه، لكن الامام والمنفرد ان يقرا من المصحف، ولا سيما في السور الطوال. مثلا اذا قال انا فجر يوم الجمعه، السنه ان يقرا الانسان فيه بألف لام ميم تنزيل السجده في اول في الركعه الاولى، وهل اتى الانسان في الركعه الثانيه وهو لا يعرف لا يحفظها، نقول اقرا بالمصحف ولا حرج، لان هذا مروي عن عائشه رضي الله عنها ما كانت تفعله في صلاه الليل. نعم. فضيلة الشيخ، لو انسان نسي السجود الثاني بعد ما قضى الصلاه تذكر انه باقي سجود، ماذا يفعل؟ نعم، إذا نسي السجدة الثانية في آخر ركعة